إن محمدا وإبراهيم خليلان لله عز وجل، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما خلة إبراهيم فهي في كتاب الله عز وجل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. أما خلة محمد لله عز وجل فقد جاءت على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن الخلة غاية المحبة ومنتهاها. نحن في عباراتنا نقول محمد حبيب الله، نعم إنه حبيب الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخلة مقام أرفع، إن الخلة مقام أعلى ومقام أسمى. إننا لا نعرف أنها نسبت لبشر غير إبراهيم ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهما. فمحمد خليل الله، وإبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد دعا خليل الرحمن قومه إلى عبادة الله وحده، لكنهم أصروا على باطلهم من عبادة غير الله، فتوجه إلى أصنامهم في يوم عيدهم فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جل جنون القوم وثارت ثائرتهم وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم لعلهم ينطقون. ثم ماذا كان من القوم؟ لقد ائتمروا فيما بينهم وقرروا أن يحرقوه نصرا لآلهتهم. أوقدوا نارا عظيمة، تقول الروايات إنهم لم يستطيعوا أن يلقوا بإبراهيم إليها مباشرة، فألقوا به إليها بالمنجنيق، فكان آخر ما قاله وهو يلقى به في النار حسبي الله ونعم الوكيل. فجاء أمر الله جل جلاله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إن الله جل وعلا قال للنار كوني بردا وسلاما، لو كانت بردا فقط لأهلكته من شدة بردها، فإن شدة البرد يهلك كما أن شدة الحر تهلك. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد قالها يوم حمراء الأسد. لم تكن غزوة حمراء الأسد غزوة مستقلة، إنما كانت شوطا من أشواط غزوة أحد وصفحة من صحائفها. عندما اختار الله إلى جواره 70 من أصحاب النبي يوم أحد، ونزل بالمسلمين ما نزل يومئذ من البلاء، ثم خلص الأعداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشجوا رأسه وكسروا رباعيته صلوات ربي وسلامه عليه، في اليوم التالي مباشرة أذن مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخفوا في طلب القوم وأن يخرجوا سراعا في أثرهم، وأن لا يخرج إلى هذه المواجهة والمطاردة إلا من شهد معركة الأمس، فقط الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، لم يخرج إلا الذين شهدوا غزوة أحد، فخرجوا مثقلين في جراحاتهم وأوجاعهم ودمائهم وآلامهم، استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرهب فلول المشركين، أن يشعرهم أن بالمسلمين قوة قادرة على المطاردة وقادرة على المواجهة، لكي لا تسول لهم أنفسهم وشياطينهم أن يرجعوا إلى المدينة فينقضوا على من فيها ويستأصلوهم ويحصدوا خضراءهم. لقد خرج المؤمنون يومئذ في جراحاتهم من بعد ما أصابهم القرح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسول من أبي سفيان يقول له إن أبا سفيان قد جهز نفسه وقد أعد العدة وجيش الجيوش وهو في طريقه إلى المدينة ليستأصلها ويستأصل من فيها، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن في ظل ما نشهده من تقلبات ومن احتقانات، وفي لحظة من اللحظات قد تستولي مشاعر اليأس ومشاعر الإحباط على بعض الناس، لكنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. إن المؤمن يظل دائما حسن الظن بربه، إنه يظل دائما عظيم الثقة بالله جل وعلا وبوعده. إن اليقين، إن التوكل نصف الإيمان. إن ربي جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن التوكل على الله سبحانه وتعالى أن تحسن الثقة فيما عنده في استجلاب المصالح واستدفاع المضار في كل ما يكون من خيري الدنيا والآخرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إن التوكل مطلوب في المشاهد كلها، لكن يزداد تأكده في جملة من المشاهد الخاصة التي جاء بها الوحي المعصوم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فعندما يكيد أعداؤنا وعندما يبيتون ويتآمرون ويدبرون يأتي قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في طلب الرزق لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم، وعند التوجه للزواج إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، الناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله عز وجل. في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. المطلوب في هذا المقام أن يرجع الناس إلى ربهم عز وجل، أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، أن يزنوا أعمالهم قبل أن توزن عليهم، أن يتزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل، أن يعلموا أنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. أتظن أن الصالحين بلا ذنوب؟ لا والله، إنهم فقط يعني عندما أذنبوا استغفروا ولم يصروا، اعترفوا ولم يسوغوا ولم يبرروا، ثم تابوا ولم يصروا، ثم أحسنوا بعدما أساءوا. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إن الله جل وعلا أخبرنا أن الصالحين ليسوا بمعصومين، لكنهم عندما يفعلون فاحشة، عندما يظلمون أنفسهم يذكرون الله فيستغفرون لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إنهم يذنبون لكنهم يعترفون بذنوبهم، لا يفلسفونها، لا يسوغونها، لا يخرجونها. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. إنهم يتبعون السيئات حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الكمال المطلق لله وحده، إن الكمال البشري لأنبياء الله ولسيدهم صلوات ربي وسلامه عليه، لا تكون العصمة لأحد من البشر بعد الرسل. أما من وراءه من الناس بالغة منزلته ما بلغت، فإنه يخطئ ويصيب ويذنب ويستغفر. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعمالهم ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور، ما كانوا بمعصومين، إنما كانوا يستغفرون الله عز وجل، لا يصرون على خطيئة ألموا بها، وكانوا يتبعون السيئة الحسنة كما قال سيدهم وسيدكم صلوات ربي وسلامه عليه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إن الله جل وعلا يقول: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لا أقتل للأمم والحضارات والشعوب من الذنوب، لا مخرج لها من أزماتها وويلاتها وانتكاساتها أفضل ولا أنجع من التوبة إلى الله عز وجل. لم ينزل بلاء إلا بذنب لم يكشف إلا بتوبة. عندما قحط الناس في زمان عمر ولم تنزل السماء قطرها، ثم خرج عمر بالصحابة يستسقون، يعفوق فيقول: اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا فتستجبنا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا. ثم نادى العباس، ثم أخذ العباس يتقدم الناس، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب لم يكشف إلا بتوبة، وهذه نواصينا إليك بالذنوب وأكفنا إليك بالتوبة والضراعة، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فاستسقوا بدعاء العباس. لقد تقدم العباس فدعا والصحابة من ورائه يؤمنون على دعائه، فهذا تأويل قول عمر: إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك لنبينا، أن يأخذ النبي بأصحابه في صلاة الاستسقاء فيدعو فيها والصحابة من ورائه يؤمنون. فلما قحطوا في زمان عمر خرج عمر بالناس، ثم قدم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأولاهم به، فقال: يا عباس تقدم. فوقف العباس داعيا والصحابة من ورائه يؤمنون. لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. إن النصر من عند الله وحده، إن من استنصر بالله نصره، إن من استهدى الله هداه، إن من استكفى بالله كفاه، إن من استغنى بالله أغناه، إن القوة لله جميعا، إن العزة لله جميعا، إن الشفاعة لله جميعا، إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. يا من يريد هداية الله هو الهادي، يا من يريد رزقا الله هو الرزاق، يا من يريده نصرة الله جل وعلا خير الناصرين، يا من يريد كفاية الله حسبك ونعم الوكيل. لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله، الله الله الله. فليسجد من شاء ويركع، وليجث الناس على أربع لإله من دون الله. إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله الله الله. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا مخرج من ويلاتنا وانتكاساتنا وعثراتنا وفجائعنا وحرائقنا وحسراتنا، لا مخرج من هذا كله، لا مخلص ولا مفاز، لا ملجأ من الله إلا إليه. إن كل شيء إذا خفته هربت منه، إلا الله إذا خفته فإنك تهرب إليه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بليز كم فورورد إن شاء الله، افسحوا في المجالس الله يجزاكم الخير حتى يجلسوا أخواني. تقارب أخواني لا تجلسوا على باب المسجد إن شاء الله. The Sheikh is reminding us about the ayah in the Quran when Allah said when people are gathered for to fight them, this will or that when people are told or the believers are told that the people are gathering to plot against you, this will increase in their faith. And then they will say, Allah is our sufficient and He is the one that we rely on. And He's the best to rely on. And this statement of Hasbunallah wa ni'mal wakeel, Allah is our sufficient and Allah is the best that you could count and depend on, it was said by all the believers in Allah Azza wa Jal. It is a weapon that they use and it will never be conquered, it will not be defeated. It is the weapon of the believer in Allah Azza wa Jalla in all his affairs, on all his matters. The father of all the prophets, Ibrahim alayhi salam, he said it before when he was thrown in the fire, as all of you know. And Allah immediately said, after he said that statement, to the fire to be cool and to be peaceful on him. And our prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam also mentioned the same statement. And in the Quran, Allah Azza wa Jal put the character of Khalilullah on Ibrahim alayhi salam. And the word Khalil in Arabic, maybe it could be translated as friend, but it is the utmost love. And it's only described only to two people from the humans, which is to Ibrahim alayhi salam and to our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. In the Quran, Allah characterized Ibrahim as his Khalil, the most beloved. It's the highest type of love from Allah to any of his servants. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us in the hadith that he also have the same status. And Ibrahim, as all of you know, that when he was raised and he saw people are worshipping idols, and he invited them to worship Allah Azza wa Jal, but they insisted on worshipping their idols. So he decided to destroy all those idols at the day of their celebration when they were away. But he kept one, which is the biggest one idol that they had. So when they came back from the celebration and they saw all the destruction happened to their idols, they all got mad, and then they remembered that he talked about their idols. So they brought him in front of people. And there's a wisdom from Allah. So all of them will be witnessing that dialogue that happened when they told him, did you do this to our idols, to our Lord, to our God? And he told them, no, it's their biggest idol, he is the one who did it. Why don't you go and ask him, see if he could benefit you or help you or protect you. It is a debate so he could talk to their intelligence. But unfortunately they insisted on their disbelief in Allah Azza wa Jal. And what they did, they established a fire that was so hot they could not even approach it. They could not even throw him in the fire, so they have to use the manjaniq as the war instrument where they could throw him in the fire. And he alayhi salam said, Hasbunallah wa ni'mal wakeel, Allah is my sufficient, Allah is enough for me. On Allah I count, He is the best that He could count and depend on. And Allah Azza wa Jal turned that fire to be peaceful and to be called on Him. And our Prophet sallallahu alayhi wa sallam, after the battle of Uhud, as all of you know, the incident that happened in Uhud where 70 martyrs of the best Muslims died. and what happened to the Prophet ﷺ and the injuries he had. The next day, he called the believers to go after the disbelievers. So he could show them that the Muslims have strength and they will not back down from a battle on protecting themselves, so they will not think again of attacking Al-Medina. But Abu Sufyan, he decided to gather people to fight the Prophet ﷺ, to gather all the Arabian tribes against the Prophet ﷺ. And when the news came to the Prophet ﷺ, he said the statement of Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, and the ayah of the Quran describes that incident that when the people tell the believers that people are gathered to you, this will not make them fearful. Actually, it will increase in their trust and in their reliance on Allah, and increase in their faith. And then they will say, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. And who went with the Prophet ﷺ at that time? All those who witnessed the battle of Uhud, with all their injuries and how tired they were. But it's just to show the strength of the Muslims and there is resilience in this. They answered Allah and His Messenger. And all of this reminds us of all this political situation that we are in, or all the attacks on the Muslims worldwide, globally. Never feel despair. Don't feel lose hope in Allah Azza wa Jal. On the contrary, this should increase in your faith and your reliance on Allah Azza wa Jal. Because those who feel despair of Allah's mercy, of hope of Allah Azza wa Jal, only the disbelievers, only those who don't believe in Allah Azza wa Jal, they will feel that disparity. They feel like there is no hope. But we are believers in Allah Azza wa Jal, and we should never lose hope in Allah. We should have that certainty and trust in Allah, and the good reliance on Allah Azza wa Jal. Because if we did, that's half of the faith, as the Prophet ﷺ said. So we have to have the best trust in Allah, because and to know that He is the one who could bring the best of our interest and protect us from any evil. When people are gathered against us, when they plot against the Muslims, remember this ayah. When you hear about people plotting against Islam or Muslims, don't feel despair, don't feel weak. Remember this ayah and have strength in your faith and energize your faith. And remember that we need to rely on Allah Azza wa Jal and have good trust in Him, that no one could harm us except with Allah's permission. And also, like whenever we seek Allah's sustenance, we have to rely on Allah Azza wa Jal. And the Prophet ﷺ told us, if we seriously believe or trust in Allah and have good reliance on Allah Azza wa Jal, then we'll be just like the birds. They will go in the morning as hungry, but they'll come back at the end of the day full. And who provided for them? It is Allah. So we have to have full confidence in Allah, full reliance on Allah Azza wa Jal. When we seek marriage, the same thing. We have to rely on Allah Azza wa Jal, that He is the one who's going to choose for us and decide for us and make it successful for us. The Prophet ﷺ told us three, it is must on Allah Azza wa Jal to help. Three people, the person who was drowned in debt and he wants to pay his debt, Allah will help him to pay it, as long as he's serious in doing it. And the person who seeks marriage, and the third category is the one who is seeking jihad in the sake of Allah. But what is required from us is used to this opportunity that we're still alive, to put ourselves accountable, put our actions, our talk, and all our deeds in front of us before it is the day of judgment, and see where we went wrong and go back to Allah Azza wa Jal. And don't think that only the disbelievers sin against Allah. The righteous people, the most pious people, they do sin, they do make mistakes. But the difference is that the believers, when they do anything wrong, when they transgress among themselves, or when they sin against Allah Azza wa Jal, they rush to repentance to Allah. They rush on doing the good deeds. Remember the ayah of Allah Azza wa Jal, that the good deeds wipe the sins. And that was the example of the companions. They were not perfect like the prophets and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But if they made a mistake, they rush to repentance to Allah Azza wa Jal. They rush to ask Allah's forgiveness, and they continued their action or followed that sin with a good deed, so Allah will wipe it. Allah Azza wa Jal has prescribed himself mercy. So whomever did anything wrong, as Allah mentioned in the Quran, Allah Azza wa Jal is most forgiven and He's most merciful. And remember that the sins is the one that destroy communities and nations. There is no calamity that hits except with a sin, and it will not be prevailed except with repentance to Allah. When Umar ibn Khattab was the Khalifa and there was a drought, he asked Allah Azza wa Jal, he said, "Oh Allah, we used to, whenever we have a drought, we used to ask the Prophet to give us, to make dua for you for relief, and you used to provide us the relief. And today the Prophet died, of course, we are asking you with the uncle of the Prophet who raised his hand and asked Allah Azza wa Jal, he told him that, he said, "Oh Allah, there is no calamity that comes except with sin, and we are asking you to forgive all our sins and not to make us among those who have despair in Allah, who have no reliance on Allah." So Allah Azza wa Jalla relieved them from that drought. In summary, remember that victory comes only from Allah. Sustenance comes from Allah. All matters is in the hand of Allah. Why should you have trust in somebody else beside Allah? Why should you count on someone else beside Allah? Repent to Allah Azza wa Jal and look at what you are doing and make sure that it goes with what Allah has ordered us to do, and to stay away from the sins, and Allah, ask Allah's repentance, because there is no way to get out of any of our current situation except by repentance and doing the good deeds. We ask Allah Azza wa Jalla to make us among those who have the good reliance in Him. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن تردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم اجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تقدموا إلى الأمام بارك الله فيكم. تقدموا إلى الأمام.